ويمضي عليه تبهلا، او على الاقل يمضي هذا الاستيعاب الذي يحضر فيها الى هذه الكليه. وهذا ولله الحمد مما يسر كثيرا ان تجد الطلبه فيما يقصد العلم اتجاها سليما، هذا مما يسرني كثيرا. كذلك ايضا بالنسبه لخارج الفصل وجدت ان الطلبه ايضا اهدى من العام الماضي، الا انني اجد فيهم تاخرا في الدخول الى الحصص، اجدهم يبقون لا يكون مبكرين الى الحصول، وهذا لا ادري هل يعود الى عدم الحرص على حضور الدرس بسبب يتعلق بنفس الدرس، او انه يكونون ملحقين بالحصه التي خرجوا منها ويحتاجون الى زياده الوقت في الاستجمام، لا ادري. وارجو ان يلاحظ الطلبه هذه المساله وان يحلوها، لانه اولا ان المدرس اذا جاء ووجد انه ليس في الفصل سوى الكراسي والمقاعد فانه يقصد في نفسه رد فعل، قل كيف احضر للدرس من لا يجيب الدرس. كذلك الطلبه انفسهم يطلبون او وقتا من حصه الدرس لا يستفيدون منه، وانتم تعرفون ان الدرس بدل ما كان ساعه كان الان 50 دقيقه، وهذا لا شك انه نقص، الا اني انا ارى هذا احسن 50 دقيقه السلام للطلبه والمدرس. بالنسبه يعني عرض الدرس على الطلبه ثقه انني لا اتصور ان ولو كان لي، لانني لم اجد فرقا بين التدريس هنا في الكليه وبين التدريس في المعهد، ما وجدت فرقا، ما وجدت حوافز تحفز المدرس الى ان يعني يكرس نفسه للمراجعه وللاخذ من هنا ومن هناك، لانه يجد ان الطلبه في الحقيقه لا يعنون الاطار الذي بين ايديه كالكتاب الذي مقرر للمراجعه، وهذا لا شك انه نقص، الا انني اعذر الطلبه بالنسبه لهذا النقص بكثرة المواد، وأعرف أن الطالب بشر والبشر له طاقة مفتوحة، ولو كانت الدراسة دراسة التخصص لكان يمكن أن يحمل الطالب أكثر مما كان عليه الآن، لكن الدراسة ليست دراسة التخصص، إنما هي دراسة ثقافة أوسع من دراسة التخصص، فلهذا أنا أفكر أو أقدر لنفسي أن للطالب عذرا بالنسبة لهذه الكيفية التي لا تمثل فيما كنت أعتقد، لا تمثل الدراسة الجامعية. أضبط هذه النقطة لأجل أن ترد علي فيها، أو إذا كان الوكيل يريد أن يرد علي فيها فيضطر الأمر أكثر. أما فيما يتعلق بسلوك الإنسان خارج الكلية، فأنتم أيها الإخوة تعرفون أن هذه البلد تعلق عليكم آمالا كبيرة، وتعتقد أنكم المقدمة على الله، وأنه ما هو إلا خير، لا طالب العلم أن نسخ كتاب خاضعة للتحريف، نسخة كتاب خاضعة للتحريف، لأن الإنسان إذا لم يكن منه عمل، إذا لم يكن منه حركة، إذا لم يكن منه اتفاق لتمثيل ما يقرأ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي مجتمعه، فإنه يبقى نسخة من كتاب قابلة للتحريف، لأنه ينسى كثيرا ويجهل كثيرا ويغسل كثيرا والكتاب لا يتغير ما فيه. وطالب العلم اذا حصل ما حصل لا بد ان يتغير في الغالب بنسيان او غيره. لذلك اقول انكم امس يا طلاب جامعه الامام محمد بن سعود عليكم مسؤوليه كبيره ويعلق عليكم امال كبيره في اصلاح انفسكم اولا ثم في اصلاح مجتمعكم. فلهذا لا ينبغي ان تجعل نفسك كنفس رجل السوء الذي لا يعرف ابدا. يجب ان تجعل نفسك كنفس طالب العلم الذي يريد العلم للعمل لا يريد العلم لمجرد النظر. فان العلم لمجرد النظر انما يضر اكثر مما وفي اثر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كيف بكم اذا كفر قراؤكم وقل فقرائكم. القراء يعني العلماء ليعلموا، لكن الفقهاء الذين يفقهون في دين الله ويعرفون ما خلقوا له ويعملون بما علموا هؤلاء قليلون. وهذا الوقت انطبق عليه ما وصفه ابن مسعود رضي الله عنه. فالعلم كثير حقيقه لكن العمل قليل، العمل قليل. وانا اظن والعلم عند الله ان الانسان لو قرأ العلم للعمل وللحركه لاثر تاثيرا بالغا، لان الناس ولله الحمد على ما دخل عليه من المعاصي والشبهات والشهوات لا يزال فيهم الخير، لا يزال فيهم الفطره، لا يزال فيهم الاساس الاول، يحتاجون الى تقويم وتعديل وتمهيد الطريق لهم، لانهم في الحقيقه اندفعت عليهم الامور من كل جانب، دنيا كثرت، اجانب اختلطوا بنا واختلطنا بهم ايضا، اما بوجه مباشر واما بوجه غير مباشر كما ينقل في الصحف وفي الاذاعات وفي التلفزيونات. فاننا الان اذا ألقي أمام الإنسان التلفزيون تمثيلية أو غيرها كأنما يعيش بين هؤلاء الممثلين. كذلك إذا سمع الطالب شيئا من هذه الأمور كأنما يعيش بينه، إذا قرأ فكأنما يعيش بينه. فتوالت الفتن وتوالت المغريات في الناس، وهذا اختيار قوي إذا لم يكن له مقاومة قوية ممن من طلبة العلم. فلا بد أن يؤثر، لا بد ان يقلب الاوضاع في العبادات وفي العادات وفي كل شيء. لذلك الان المسؤوليه في الحقيقه انا ارى وارجو ان تشاركوني في رايي ان المسؤوليه تقع عليكم انتم، وان الواجب ان تصلحوا انفسكم واخيكم ثم مجتمعكم. والله تعالى يقول النبي وانذر عشيرتك الاقربين. قد يتصور بعض الناس مع الأسف أن بعض الناس يتصور أننا الآن لا طاقة لنا به وأننا لا يمكن أن ندافع عنه، وهذا خطأ وقصور نظر. فالقارئ الآن قرأ قوله تعالى والقرآن المجيد. المجيد معناه المجد، والمجد هو العظمة والقوة. هذا القرآن وصفه الله بأنه مجيد قطعا، وصف الله له وصف عالم به. ومعنى كون القرآن مجيدا أن من تمسك بهذا القرآن فلا بد أن يكون مجيدا وعظيما. ولذلك لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بهذا القرآن العظيم صارت قوية مجيدة عظيمة مهيبة غالبة قاهرة. ولما تأخرت عن التمسك به حصل لها من التأخر لمقدار ما تأخرت عن العمل به. لهذا القوى المادية مهما بلغت لا يمكن أن تقاوم قوة الله عز وجل. وقوة الله تعالى كاملة في هذا القرآن الكريم. متى قوي المسلمون به فإن الله تعالى معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في العام الماضي وفي شهر محرم سمعنا أنه حصل زلزال في إيران دمر أكثر من 120 قرية وثلاث مدن كبار، ومات به نحو 25 ألفا. هذا هذا في لحظات زلزال واحد في لحظات دمر الله به من دمر من خلقه. فنحن المسلمين لو اننا عملنا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق واخلاص وحركه لكنا نسود العالم. قل قواهم هارس الحق وتلك ايضا قدرت نفسك انه نوارث على محطه الكهرباء في نيويورك وهي من اعظم مدن العالم قوه. دمرت قواعد هذه الولدات الكهربائيه فاصبحت المدينه في ظلام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يمكن لاحد ان يقاوم قدره الله. نسمع بعض الصفه يقولون ان الله يقول ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. قالوا هذه الصفات الاربع ماذا تكون مع الطائرات والقنابل وهذه الاشياء العظيمه؟ نقول لهم بسيطه كل هذه بالنسبه لقدره الله ليست بشيء. فنحن اذا صدقنا ما التزمنا به لله واوقد به علينا عهد فانه لا بد ان تكون الغلبه لنا ونحن لن نغلب غيرنا بانفسنا وشخصياتنا ولكننا نغلبه في غلبه الله سبحانه وتعالى وقدرته وقوته. اخيرا ارجو من الاخوان واسال الله ان يعيني واياكم على ذلك الحركه لاي شيء للانتصار على انفسنا اولا بالزام النفس بعباده الله ثم على من حولنا من اقارب وجيران ومجتمع قريب ثم على المجتمع الاكبر. ولا تيأسوا يا اخواني فانه لا يأس من خوف الله الا القوم الكافرون. انا ابشركم انه يوجد الان في الدول الاسلاميه حركه ليست حركه هرمه لكنها حركه شديده شبابيه من الشباب انفسهم ليس في بلادنا هذه فقط ولكن في بلاد اخرى كما نسمع وكما حدثنا بذلك الشيخ العزيز بن باز قبل ايام. حركه نشيطه للاسلام. هذه الحركه مع الاخلاص والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل الحكمه في الدعوه الى الله لا بد ان تنتهي. اذا استقامت على ما وقع الشروط التي اشترطها الله تعالى للمصر لا بد ان تنتهي. عندنا ايضا في بلادنا صحيح ان الشباب ليس على المستوى السابق قبل 10 أعوام مثلا. فقبل 10 أعوام تجد ان الشباب في مستوى متقارب في العلم والدين. لكن الان لا، في مستوى متباعد. من الشباب من انحرف كثيرا حتى انه لا يصلي ولا يصوم بل ولا يؤمن بوجود الله عز وجل. ومن الشباب من كان على العكس الان، يوجد من الشباب الان من يصلي ويتهجد في الليل ويقوم صيام التطور امر لا يوجد من قبل. وهذا يبشر بالخير ولكنه في الحقيقه من جهه اخرى ينذر بالخطر، لان هذا التباين بين الناس يوجد ان يتولد منه الاحزاب، واذا تولدت الاحزاب فسدت الامه. ولهذا يقول الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا بعد امره لتكوين امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر دليل على ان الاخلال بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم منه ان يتفرق الناس. هذا واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في اقوالنا واعمالنا انه جواد كريم. ولا احب ان ازيد عليكم لان الليله اقرا عما سبق وامامكم دراسه فلا نحب الاطاله والله اكبر. والمكان هذا يعني انا احب ان يكون الاسئله صحيح ما في شيء يعني. كلكم الان طلبه وكلكم يعرف الواقع ويعرف بعضا يعني. فكون الاسئله تكون بصراحه والذي افهم منه افهم من جواب عنه جيد والذي لا افهم اكل العلم بها. جماعة الشيخ على التدريب عليك الجنان نرجو ان نستفيد منها لذلك نحن واياكم من هذه الكلمات. اما انت معصيتك وسؤال الرجل فسالنا السؤالين في خارج الجنان انه يقول حضرة الشيخ في الحديث الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن لا تدخلوا الديار الذين ظلموا الا ان تدخلوا باديهم عن باديهم فان اصيبكم ما اعطاكم ثم ادعى ربك حتى اجل الوقت. وذلك في بغور حقك على من لا يقلق فالسؤال هل يجوز في اشاره لك من الديار ولا يقلق؟ تكمل السؤال او سؤال ما اخذ بلد الثاني اردت قولي ان اشاره لك من الديار ولا يقلق غيرها من الأمانة التي وجدها قام العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أصحابه أن يريدوا أن يريدوا أن لا يريدوا من الجنة ثم أن جعل الله خيرا بسم الله منه إلى الحديث الذي أشار إليه السائل الأول هو حديث صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على هؤلاء إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. وهذا أمر ينهى طريق فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوا أن طريق في أن الإنسان إذا لم يدخلها على وجه مستعد وخاشع وخائف فإنه لا يجوز له دخوله. وهذا أمر لا يحتاج إلى زيادة توضيح أكثر من نقص الدليل الذي أورده السائل. فعليه نقول الدخول على ديار ثمود غير جائز الا بهذا الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانسان باكيا ويكون خائفا من ان يصيبه ما اصابه فان لم يكن على تلك الحال فلا يدخل. اما غيرها من البلاد المعذبه فانها ليست معلومه يعني ليست بقعه معلومه بعينه. فمثلا لو قال قائل اذا لا تدخلوا الربع الخالي الاحقاف لان هذه ديار عاد نقول له بزيادة على هذا انها ليست بقعه معلومه بعينه. ثم اذا لم تكن بقعه معلومه بعينها يكون الانسان معذورا اذا دخل لانه مكان واسعه وديار عاد شيء معين من هذا المنطقه. فإذا لم يكن معلوما فالمدخول كما قال أهل العلم في منزلة المعدوم. هذا ورد السؤال الثالث. إنشاؤها من أجل الزيارة وهذا الأمر يدعو للاستعار والاعتبار ويدخلوها على الوقت الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا وإلا فلا يفعل. في ظني ان الذي يريد ان يذهب بنا يريد ان يبين لهم قوه لا قوه الله في اخره هذا الظاهر لذلك ينبغي ان يعدلوا عنها. سؤال كان يقول ما حكم رفع اليدين بعد انتهاء صلاه النفل وكذلك رفع اليدين بعد انتهاء صلاه الفوضى وكذلك حكم اليدين في الوقت. يعني قد قلنا أن السائل رفع اليدين في الدعاء يعني إذا دعا إنسان بعد مكتوبة أو نازلة من المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم محل الدعاء في الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. وهذا أيضا أمر معقول فإن كونك تدعو الله سبحانه وتعالى قبل أن تنصرف من صلاتك أولى من كونك تدعوه بعد أن انصرفت من الصلاة. ذلك لأن الإنسان ما دام في صلاته فهو متصل بربه، فإذا سلم منها فقد انفطر. الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام. أما الدعاء بعد السلام فإن اتخذه الإنسان سنة راتبة كما هو معروف عند عامتنا اليوم من اتخاذ الدعاء في النوافل سنة راتبة، حتى إن بعضهم يجعله شبه واجب إذا جاء الصلاة وهو يقرأ التسبح في السنة، تجد إذا سلم يرفع يديه بسرعة، يمكن يدعو أو ما يدعو لكن يرى أن هذا شيء مثل الواجب، فهذا لا ينبغي بل ينهى عنه حتى يتقرر الأمر ويعرف أنه ليس مثله. وأما الدعاء به أحيانا فهذا لا بأس به، وقد ذكر لي حديث لكنني ما رجعته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من صلاته حين وضع المشركون عليه سلم ناقة رفع يديه يدعو الله عليهم. فإذا صح هذا الحديث فقد يكون دليلا في أنه لا بأس برفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة أحيانا. وأما بعد الفريضة فقد ورد في حديث إسناده الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أثنى فقال جوف الليل وخلف الصلوات المكتوبة. هذا يدل أو دبر الصلاة المكتوبة نسيت وأظنه دبر الصلاة المكتوبة، فهذا يدل على أنه يسمي الدعاء لكن بدون رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة. وقد عرفتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرغى معاذا أن يقول دبر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وهذا دعاء. وكذلك كان يهل بقوله اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أغدى إلى غير أمك وأعوذ بك من الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، يهل بهن دبر كل صلاة مكتوبة، يعني يرفع صوته بذلك، فهذا دعاء بعد المكتوبة، فيكمل قوله وبعد ودبر الصلاة المكتوبة. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فهذا ورد فيه أحاديث، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ورد فيه حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، وعلى هذا فلا يسمى مسح الوجه باليدين بعد انتهاء الدعاء. وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن الحديث الوارد في ذلك له شواهد، وقال إن مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، يعني حسن بغيره. وعلى كل حال الحديث في ذلك ما دام ضعيف أو حسن بغيره بمجموع طرقه فلا ينبغي أن يثبت من ذلك سنة واحدة كلما جاء مسح وجهه، لا ينبغي ذلك، بل إن مسح أحيانا فلا بأس، وإن كان الأولى ترك المسح المطلق. نعم، هذا غض المستمع المؤمن، رفع المؤمن يديه حكمه حكم رفع الداء اليدين، فإذا سن للداعي أن يرفع يديه سن للمؤمن أيضا، لأن المؤمن دائم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا اتمت على أموالهم واصبر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يؤمنوا، قال الله قد أجيبت دعوتكما، لأن هو رب هارون. ومن المعلوم أن الداعي موسى، لكن قال أهل العلم أن هارون كان يؤمن وكان بذلك داعيا. الداعي والمؤمن كلاهما سواء في رفع اليدين، ولهذا اذا دعا الخطيب يوم الجمعة فلا يرفع يديه الا اذا دعا لطلب الغيب لاستقصاء مطر، فان ذلك ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه رفع يديه وان الناس رفعوا ايديهم ايضا. واما لو دعا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلى الاشرك والمشركين فلا ينبغي لا للخطيب ولا للمجيب المؤمن ان يرفع يديه في هذه الحاله. نعم نعم رفع اليدين في دعاء الخنوف، ذكر اصحابنا انه يسن رفع اليدين في دعاء الخنوف وتعرفون ان اصل سؤال الصنوف اصله ليس من الامر الذي هو في المغاتب، ولذلك كثير من اهل العلم كره الصنوف في الوسط الا لسبب، بعضهم قال الا في رمضان، فليس الصنوف في الوتر من السنه الراتبه التي ينبغي للانسان ملازمتها او المحافظه عليها. والمعروف ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان لا يقنط في وتره، كما انه لا يقنط ايضا في فريضته الا للسبب. فكونك ايضا تستعجل الدعاء في الصنوف كل ليله وتلازم عليه لا ينبغي هذا، بل الذي ينبغي ان تقنط احيانا وتترك الصنوف احيانا. واذا قنطت فان اهل العلم يقولون ان الانسان يرفع اليه في ذلك. في الحقيقة ينبغي إيضاح للموضوع. الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة، هذا الأصل. الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين مد اليدين إلى السماء، جعله من صفة الدعاء الذي يكون من أسباب الإجابة. وفي المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صدقا، وهذا الحديث فيه مقال. فهذا يدل على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، لكن هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ورد رفع اليدين فيه، وقسم ورد عدم رفع اليدين فيه، وهذان واضحان. والقسم الثالث الذي لم يرد فيه لا هذا ولا هذا، فإننا نقول الأصل أن رفع اليدين في الدعاء سنة. فإذا دعا الإنسان كما يسأل الله، إذا دعا بين الصفتين فإنه يرفع يديه، إذا دعا الإنسان بين الصفتين يرفع يديه، لأن هذا هو الأصل في الدعاء. أما مثلا لو دعا في الصلاة رب اغفر لي وارحمني، أو دعا مثلا بعد قيام الركوع، أو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا لا يرفع يديه، لأنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عدم الرفع. هذا مما يؤيد يقول بأن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يتوضأ أن يتوضأ قبل أن يصلي، هذا مما يؤيد القول إذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المجموعين الأولى الوسطى والوسطى الثانية الثالثة يعني، ولكن بعد الثالثة ما جعل، وكذلك في يوم العيد ما جعل أيضا بعد رمضان المسلمين الأخر. هذا مما يؤيد أن الإنسان ينبغي له أن يرى ما دام متلبسا بالعبادة، مما يؤيد ذلك. السؤال الثالث يقول كيف يمكن الاستفادة من القرآن الكريم حيث أن يتأثر القراءة، لأننا نعرف أن القرآن هو وسط الشريعة. هذا لا أستطيع الإجابة عليه، لأن هذا يكون سببه إيمان الإنسان، إيمان الإنسان ويقينه، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأشد يقينا كان تأثره بالقرآن أكثر. يقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فكيف تأثر الإنسان بالقرآن؟ ينبني على إيمانه. ولهذا تجد أنت بنفسك أنك في بعض الأحيان تتلو آية من كتاب الله تتأثر بها كثيرا، لأنك في حال صفاء القلب. في بعض الأحكام في الآية لا تتأثر بها، لأنك قلبك حينما درستها حينما قرأتها في المرة الثانية قرأتها مع قلب بقلب غافل فلم تتأثر. فأكبر شيء يعين على تدبر القرآن هو الإيمان الكامل، قوة الإيمان واليقين هي التي تجعل الإنسان يتأثر بهذا القرآن. كيف الإيمان؟ تؤمن بأنه من عند الله وبأنه قرآن نافع وبأنه قرآن مؤثر وبأنه قرآن مصلح للخلق ومصلح لك أنت ولغيرك. كل هذه الأشياء توجب أن الإنسان يزداد إيمانا بالقرآن ويزداد قوة فيه. وفتش نفسك وطهر قلبك وستجد الأثر. ولهذا ينبغي دائما منا ألا يغيب عن ذلك تطهير القلب. تطهير القلب أهم من تطهير البدن. الإنسان يجب عليه كل جمعة أن يغتسل، كل جمعة يجب أن يغتسل لتطهير جسمه، لكن يجب عليه كل لحظة أن يطهر قلبه، لأن القلب هو الذي عليه المدار. فلهذا أسأل الله أن يهدينا جميعا. هذا يجب أن الإنسان دائما ينظر إلى قلبه، أين احتجت وأين انصرف وما هي العوائق التي تعوقه عن الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يقضي على هذه العوائق ويخلص قلبه. ولقد سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يرفع وجهه إلى السماء. ليش؟ لأن قلبه دائما في السماء، وبخلاف الإنسان الذي يكون قلبه دائما في الأرض. وجهه مدى الذي آتيناه آياتنا فانطلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولكنه أقلد إلى الأرض وابتدع الأرض، ولو شئنا لرفعناه بها. وارتفع وسمع بقلبه وفكره وهدفه إلى السماء، لكنه أقلد إلى الأرض وابتدع هواه، ثم ضرب الله مثلا مثلا. سؤال الله يقول: هل الفكرة في الصلاة واجبة في الإيمان والإنسان أن يتقطع فقط كل ما تريد؟ الذي نرى أنها مستحبة وليس فيه ما يدل على وجودها، ويدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتبعه. فإن كلمة يذكره إلى الناس إذا صلى إلى شيء يذكره دليل على أن الإنسان قد يصلي إلى شيء يذكره وقد لا يصلي. كذلك قال بعض العلماء في حديث ابن عباس حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى، قال وكيف تصلي في الصلاة لكنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. بعض العلماء قال: المعنى إلى غير جدار أي إلى غير فطرة، وبعضهم قال: إلى فطرة لكنها ليست بجدار. وعلى كل حال الذي يقول إلى فطرة ليست بجدار قد يخفى على الإنسان كيف يكون ابن عباس استدل بهذا الحديث على أن الثمار لا يقصر الصلاة، لأنه إذا كانت إلى فطرة فمن المعروف أن الثمار إذا مضى من ورائها لن يقطع الصلاة، لكنه لا يستدل ابن عباس بذلك إلا إذا لم يكن للرسول عليه الصلاة والسلام فطرة. إنما الراجح عندي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى فطرة لكنها ليست بجدار، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتفق معه حتى ليصلي إليه. على كل حال الجواب على هذا السؤال أن الراجح أن الفطرة للمصلي المأمون الإمام والمنفرد ليست بواجبة ولكنها سنة. قال سؤال الحين: هل يجوز تزويد المسلمة بالدعي مسجد من البلاد الشيوعية؟ كلمة المدارس الآن أصبحت تعني العقائد، ولذلك الآن الناس مبادئنا تستند، وأنا ما أقصد أن تكون على التغيير، لكن أعرف أن هذا المفهوم عند الناس وهذا السائل من الناس. مبادئ الشيوعية معناها عقائد الشيوعية، ليس معناها أنه استطعن منهم بعض الشيء. وإذا كان الإنسان هكذا فإنه لا يجوز أبدا أن يزوج بامرأة مسلمة، لأن الله يقول في سورة المتحنة: فلقد عوهن الى الكفار لا هم محل لهم ولا هم محلون لهم. فالكافر لا يحل للمؤمنه والمؤمنه لا تحل للكافر. ثم ان هناك مساله اخطر من هذا ايضا، وهي من لا يصلي. من لا يصلي ايضا لا يجوز ابدا ان يزوج بمؤمنه، سواء قلنا بانه يكفر كفرا مخرجا عن المله كما هو القول الراجح، او كفرا دون كفر، فانه لا يجوز ان يزوج بامراه مؤمنه محاضره لانه غير كفر لها. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانفقوه، ومن لا يصلي لا يرى احد من المؤمنين دينه. ولهذا يجب على المراه اذا كان زوجها لا يصلي ان تحاول فسخ نسائها منه، وان لا تبقى معه حتى اذا قلنا لو كان ظلمه كفر، فان النكاح انفسخ بمجرد كفره وتقييمه على فسخ الصلاه. وكذلك ايضا بالنسبه للسؤال، ينبغي ان يلحق بهذا موضوع حل ذبيحته. الكافر ما تحل ذبيحته، يعني بمعنى لو ذبح ولو سمى الله ولو ذبحها منهرا للدم فانها لا تحل، وكذلك الصراط عليه ودفنه في مقابر المسلمين والدعاء له بالمغفره وكل ما يتعلق بالاسلام ويترتب عليه فانه ينتهي في حق مثل هذا الرجل. نعم. نعم نعم يجب البث، يجب البث وإن كانت تريد البقاء، لأن أرأيت لو أرادت أن تحترق في النار هل يمكن أنك أن تحترق هذا؟ كتابي المسلم مسلم ذبيحة الكتاب المسلم. الله سبحانه وتعالى أباح لنا طعامه، يعني ذبائحهم، مع أنه يحكي عنهم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأن يقول تقول بزيد اسم الله. فما دام هذا الرجل ينتسب إلى دين النصارى أو دين اليهود فحل ذبيحته، لأننا نعرف كلنا أن الله يحكي عنه هذا الأمر ويستنكر. وبعض العلماء يقول إنه إذا كانوا مشركين فإن ذبائحهم لا تحل ونساءهم لا تحل، لعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. إذا كان لا يذكر اسم الله على الذبيحة فإنها لا تحل، لأن الله يقول في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذه الآية عامة، كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها سواء كانت ذبيحة مسلما أم كتابيا فإنها لا تحل، في نص هذه الآية وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فحل. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بحل، جعل حل الذبيحة شرطين: نار الدم وذكر اسم الله بسم الله عليه. وقد ذكرت من جزاكم الله خيرا ان الحركات الاسلاميه ظهرت في هذا العصر لما نقصد بحياه جماعه تبليغا لله في دون جزاكم الله خيرا. نريد الحركات الاسلاميه كل من كانت حركته على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كانوا ينتسبون إلى جماعة التحرير أو إلى جماعة أهل الحديث أو إلى أي جماعة أخرى، فإن المقصود من الحركات الإسلامية هي التي تتحرك نحو هدف أسمى وهو اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما أريده. أما الكلام على كل جماعة بعينها فهذا لا يمكن أن أحكم عليه إلا إذا درست أقواله ودرست أعماله، هذا شيء لم أحكم عليه إلى الآن. فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم التكلم بالإجابة على السؤال الثاني. تجاهل مجموعة من المدرسين في المرحلة الابتدائية أن تكون قيام التلاميذ احتراما للمدرسين في الدكتور الفرد يريدون ان يكرهوا الله وحده. هذا لا ينبغي للمكرر، لا ينبغي للمكرر ان يرضى به، لان هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اعظم الناس قدرا في نفوس اصحابه، ومع ذلك فكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهته له. والمدرس الحقيقي الذي يريد ان يلهم التلاميذ العلم والتربيه لا ينبغي ابدا ان يامرهم بذلك، ولا ان يشعرهم بمحبته له، ولا ان يحبه هو عليهم. ويجب على اداره المدرسه ان تلاحظ هذا الامر، وان تنهى كل مدرس يقول للطلبه قوموا او يرضى بقيامهم، ان هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي اصحابه، ولا من ذلك. نعم. الرسول عليه الصلاه والسلام قال قوموا الى سيدك، ولم يقل قوموا له، قوموا اليه، يعني امشوا اليه. الفرق بين الى وبين اللام، ولهذا القيام يعد بالى وعلى وبالله. يقال قام عليه وقام اليه وقام له. اما القيام اليه بمعنى مقابلته وتلقيه فهذا من الامور المشروعه اذا كان المقابل اهلا له. وتعرف ان سعد بن معاذ رضي الله عنه في تلك القصه جاء على حمار، يعني كان رضي الله عنه مقابلا لاحقله، ويحتاج الى من يحس به، وربما يحتاج الى من ينزله ايضا في الحمار، ولا بد من القيام اليه. اما القيام على الرجل فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عنه، وقال لا تقوم كما تقوم من اعاجم على ملوكها. حتى ان في الصلاه نفسها لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما امرهم ان يجلسوا، الا اذا كان في ذلك اظهار عز للاسلام فلا باس به، كما قال المغيره بن شعبه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يراسل قريشا في غزوه الحديبيه. وتعرفون في تلك القصه انهم كانوا فعلوا شيئا ما كانوا يفعلونه. كان الرسول عليه الصلاه والسلام في تلك قال اذا تنحى من قامت كلهم رفعوا ايديهم لتقع هذه المقامه في ايديهم فيجلس بها وجهه وصدره. ما كانوا يفعلون هذا في عادتهم، لكن لماذا؟ ليبينوا لهؤلاء المشركين الذين يرسلهم قريش شده تعظيمهم للرسول عليه الصلاه والسلام ورعايتهم له. فلكل مقام مقام. اما القيام له وهذا هو السؤال فهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يتركه، وكان الصحابه يعرفون انه يكره ذلك، وهذا هو السؤال الذي ورد. في بعض المحاضرات التي فيها بعض الاساتذه لا يحضر الانسان وهو يحضر هذه المحاضره الا انه يعيش في مكان حرج من الشهادات. فلا يستفيد من وقته، واذا اراد ان يذهب في هذا الوقت الى المكتب اثناء المحاضره واجهه واجهها بان وقت المحاضره ممنوع دخول المكتب. فالانسان يقول اذا قال مع ذلك لا ينتفع فيه بعلم ولا بداخل المكتب، لا ينتفع في القتل ولا بداخل المكتب، فما يقع في هذا الوقت الذي هو ضائع بدون فائده؟ هل يقوم عليه يكون في هذا الوقت الطويل؟ اقول اذا كان لا يشعر الا انه في قرار فليزوج. قضية الشيخ كثر الأولى الأخيرة القول بأن الطيبة فيه نسبة في الكل، فهل هذه الأخيرة قائلة أم نسبة؟ النسبة نسبة في الكل فيها ينظر فيه إذا كان بحيث تؤثر، إذا كان بحيث تؤثر هذه الأخيرة بمعنى أن الإنسان لو تناولها لسكر لسكر فهي خمر لا شك في هذا. وقد قال الله تعالى في الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. كلمه اجتنبوه اي ابتعدوا عنه. فهل المراد من اجتنابه اجتناب شربه؟ لان قوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الاذى والبغضاء في الخمر والميسر انما يكون هذا فيما اذا شربه الانسان، او المراد اجتنابه مطلقا وأن لا يستعمل الخمر لا لشرب ولا لغيره، وإنما تجب إراقته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر لما نزل تحريمه. هذا مستمر أن يعتمد أن هذا هو المراد أو هذا هو المراد والله أعلم. ولهذا أرى أن من الورع وكمان التقوى لله عز وجل أن يترك الإنسان التقيد بهذه الأخيار التي فيها نسبة كحولية بحيث تؤدي إلى أن يكثر الإنسان بها لو شرب إلا عند الحاجة مثل تطهير جرح أو شبهه فهذا لا بأس به، لأن هي قاعدة مثل ما معروف الطب أن كل شيء اشتبه في دليله أو عينه فإن الحاجة تبيحه. كل شيء اشتبه في دليله بمعنى أن الأدلة فيه متتابعة فإن الحاجة تبيحه، أو مشتبه في عينه فإن الحاجة أيضا تبيحه. هذه قاعدة معروفة مقررة وذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. أما إذا كانت نسبة الكحول قليلة بحيث لا تؤثر ولا يذكر الإنسان لو تناوله فهذه لا تؤثر وهو مباح استعمالا ولا تأثره. وقد فهم بعض الإخوان أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر منه الفرح فمن أكف منه الحرام، ظنوا أن الشيء إذا اختلط بالخمر فهو حرام مطلقا، وليس كذلك. بل نص أهل العلم وهو واضح أيضا أنه إذا اختلط شيء بخمر فإن أثر فيه الخمر، يعني إن تأثر هذا الشيء الذي خلطه الخمر بمدخول الخمر صار حرام، وإن لم يتأثر فهو حلال وليس بحرام. لو فرضنا عند الإنسان كوب من الماء ونقطع فيه نقطة خمر ولكنه ما أثر في الماء ولا حصل يشرب الإنسان هذا الماء كل ما مات فهو حلال. نظير ذلك لو سقط نجاس نقطة نجاسة في ماء ولم تغير فالماء طهور وحلال. ولذلك يجب علينا الفرق. أما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحسن منه الفرق من بركة من الحرام فمعناه أنه لو فرض الشيء لو فرض أن شيئا إن أكثرت منه تكف وإن أقللت منه لم تكف فهو حرام حتى القليل منه، لأن الأصل هذا الماء أو هذا الشراب فيه قوة الإسكار فهو حرام وإن شربت منه ما لا يسكر. نعم البنزين لا يسكر لأن الإسكار معنى فقد العقل. الإسكار هو النشوة واللذة، أن الإنسان يجد لذة مرضا يؤدي إلى أن لا يسكر نفسه. أما مسألة البنزين والبنز وشبهه فهذا ليس مسكرا، هذا مخدر أو مقصر أو ما أشبه ذلك. الفرق بين السكر يعني أن يشرب السكر كما قال الشاعر نشربه هذا فتكون ملوك، يجد نفسه أنه في حالة يعني يذهل نفسه. قال قلنا أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قبل أن يستحيل الخمر مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب وكان عنده جارح تغني فقالت ألا يا حمز للشرب النواس، فأخذ السيف يعني هي هيجته أخذ السيف وجب أسنمة البعيرين. فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بفعل حمزة رضي الله عنه. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجد أن الرجل قد سمد وأنه لا جار، فلما كلمه قال له حمزة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنتم إلا عبيد أبي، ما أنتم إلا عبيد أبي. نعم فالسكران يجد نفسه يعني في حالة سكر ومرض لذة، أما ليس بالنزيل ما أظن يعمل هذا أو الجار أيضا. هذه المسألة الثانية أيضا مسألة إجافة الخمر، جمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة على أنها نجسة، على أنها نجسة ولم يذهب إلى القول بطهارتها إلا قليل من أهل العلم، ولكن هو الراجح فيما أرى لأنه كما قلت الرسول عليه الصلاة والسلام لما نجس حين الخمر أمر بإراقتها وأريقت في الأسواق ولم يأمر بغسل الأوامر بخلاف الخمر لما حرمت امر برفع الاوامر دابا، فدل هذا على انها ليست في نهج الفعل. وامر الرسول عليه الصلاه والسلام امر ابا طلحه فنادى يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رزق. اما الخمر فقال فيه رزق من عمل الشيطان، فهو رزق عملي وليس علمي. ولذلك الراجح عندي انه ليس بنفسه. اما اهل العلم الفقهاء فيقولون انه نجس ولكنه لا فيه قدر. ما حكم الاحاديث الوارده في مساله الاحتلال؟ تنقسم الى قسمين وهي مختلفه في الصحيح، هي مختلفه في العمل وفي الجزاء. اولا يقول النبي عليه الصلاه والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وفي حديث ابي ذر ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا ملاذ عليهم. فاعادها ثلاثا فقال ابو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقال المسكت والمنام والمنفق سلعته بالحلف السارق. فالان يقول لك هذا عمل وجزاء. العمل جر الثوب خيلا والجزاء لم ينظر الله اليه، ينظر الله اليه. وفي ايضا حديثان مطلقان، حديثان واحد مطلق واحد مخيل. حديث ابي ذر لما قال لنا رسول الله قال المسكت، لو اخذنا بعموم لكان الاحتلال موجبا لهذه العقوبه العظيمه وان لم يكن خيلا. لكن هذا المطلق يجب ان يقيد بقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، فنقول المسكت خيلاء. حديث ابي ذر واضح انه يقيد في الحديث الثاني من جر ثوبه خيلاء واضح جدا. ناتي الى قوله عليه الصلاه والسلام ما اسفل من الكعبين فهو في النار. تجد ان العمل مختلف وان الجزاء مختلف. فالاول يقول من جر، والجر اعظم من النزول من الكعبين. والثاني يقول فهو في النار، فهو اي المتجاوز للكعبين في النار. لكن يناقش الجزاء، الجزاء لم ينظر الله اليه او لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. فإذا اختلف السبب والجزاء فإن أهل العلم بالاتفاق لا يقيدون المطلق بالمقيد. وعليه كنقول من جر ثوبه خيلا لن ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا على ابن عليه. ومن جره غير خيلاء، من جره غير خيلاء فإنه يكون أسفل من الكعبين، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار. طيب كيف فهو في النار؟ هل هو فهو في النار الرجل ولا الأسفل من الكعبين فقط؟ نقول الأسفل من الكعبين فقط، بمعنى أن هذا يعاقب، هذا الجزء المقابل للنازل يعاقب في النار وبقية البدن لا يعاقب في النار. ونظير ذلك يقول كيف تكون العقوبة على جزء من البدن؟ نقول نعم هذا له نظير. حضر صلاة العصر والنبي عليه الصلاة والسلام في سفر، صار قسم الصلاة فجعلوا يمتحنون فجعلوا يتوضؤون ويمتحنون على أقدامهم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب. الآن العقوبة على أي شيء؟ على الأعقاب، وهي على جزء الذي حصل فيه الخلل هو الذي يعذب. قد يقول قائل إن تعذيب هذا الجزء من القدم هو تعذيب للبدن كله، لأنه لا بد أن يتألم. جوابنا على هذا من أحد وجهين، إما بالمنع وإما بالفرض. بالمنع بأن نقول لا شك أن التعذيب المباشر ليس كالتعذيب غير المباشر. الآن الجرح إذا كان في قدمك يؤلمك كله، لكن إيلامه للقدم أشد من إيلام الرأس إذا شك. ولهذا أقل شيء يلمسه يؤثر عليه، لكن لو تلمس راسك وجرح في قدمك ما يتأثر الجرح. هذا الجواب المنهي. أما الجواب بالفرق فنقول إن عذاب الآخرة لا يقاس بعذاب الدنيا. فهذا أنه في الدنيا إذا طوات أحد في قدمك تأثرت كلك، لكن في الآخرة لا تقيس عذاب الآخرة بعذاب الدنيا. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس يعرفون يوم القيامة وهم في مقام واحد، منهم من يبلغ العرف إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى شكوين أو حقوين على الأصح، وهم في مكان واحد، ومنهم من له نور من قدم يديه، ومنهم من هو في ظلم. فعذاب الآخرة وأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس في أحوال الدنيا. والخلاصة الآن، من جر ثوبه الخيلاء عقوبته ان الله لا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكي ولا يعذب الخيل. من جر ثوبه غير خيلاء بل انزله الى اكثر من الكعبين غير خيلاء فانه يعذب على ذلك، وهذا يدل على انه حرام. ولا يرد علينا ما يريد بعض الناس ان ابا بكر قال يا رسول الله ان رجالا يتكلف علي الا ان اساعده، فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيرا. لا يرد علينا هذا ابدا. ليه؟ لان ابا بكر شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام، ونحن نشهد ايضا كما شهد رسولنا عليه الصلاه والسلام بان ابا بكر لم يجد له خيرا. ولكن من انت حتى يشهد لك بانك لا تجد له خيرا؟ لانك تلقي لك القلب ما نعلم عنه، فنحن ننكر عليك ظاهرا وما في قلبك لا نعلمه. ثانيا ان ابا بكر يقول الا ان اتعاهده، ويقول الا ان اتعاهده، ولو كان من حد من ثوبه طويل من الاخر كيف يقول الا ان اتعاهده؟ فظهر الفرق من وجهه. نعم حتى الجزء خطأ، خطأ لجزء الدين. ولهذا انا انصحكم يا جماعه، انصحكم على ان لا يكون الميزان لديكم عملا، عملا ما لا يكون الميزان لديكم عملا. الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف بالرجال بالحق. لهذا لا تظنوا امامنا الان من الميزان ابدا. الميزان كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يقول اذا دخلت السماء فلم تكن من هذا الجزء لا يجب علي ان اخذ سمي ام سمي في قلبك ثم اقول اولا ما التسميه بالوضوء الاصح انها ليست واجبه. التسميه على الوضوء والغسل الاصح انها ليست واجبه، لان الاحاديث التي وردت فيها ضعيفه. والامام احمد رحمه الله يقول لا يشك في هذا الباب شيء، وإن كان بعض العلماء قد حسنها، لكن مثل هذه الأشياء اللي إما ضعيفة عند أئمة الحديث وإما حسنة عند بعضهم، لا يمكن أن نقول إن ما دلت عليه يكون واجبا بحيث نفسد عبادة المرء إذا لم يفعله، لأن أصلا نفسه فيه، وإذا كان الأساس منهارا فكيف يكون فرق؟ فالأصح أن التسمية على الوضوء والغسل سنة ليست واجبة. ثم إذا أردت أن تفعل السنة وأنت في الحمام تذكر الله، تسمي الله بقلبك، يعني أمر بالتسمية على القلب لا باللسان، كما قال الإمام أحمد في من عبر وهو في الحمام أو في الخلاء قال إنه يحمد الله بقلبه ولا يتكلم بلسانه. ومعنى حمدك بقلبك أو تسميتك بقلبك إمرار التسمية أو الحمد على القلب. الجواب إذا كنت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، إذا كنت ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن كنت متعمدا فإن بعض أهل العلم يوجب عليك إما الاكتشاف وإما صيام ثلاث أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وبعض العلماء لا يوجب عليك شيئا، لأنهم يقولون إن الحلق إطلاق من محصور وليس بنصف، وأن الإنسان متى طاف وسعى فقد انقضى في عمره جمع الحلق الا من اجل ان يبين الانسان انه لا انه تخلص من المحظورات. لكن واضح ان الحلق ليست في الحج والعمره لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحلقين ولا المقصرين ولا دعاء الا على امر مقصود مقصود جهده والتعبد لله به. فعلى كل حال مثل هذا الرجل نقول له انسان متعمدا عالما كن ثلاثة أيام أو أقل ستة مكافين في محل الإطعام يكون في محل فعل المحظور أو الزكاة الناس في محل فعل المحظور وتصدق بها. نعم بعض المحلقين لا يعاني من الحلق وهذا حلق التقريب. نعم هذا فيه خلاف العلماء هل يجب التقصير من جميع الراس او من بعضهم. منهم من يرى انه يجزئ من البعض فلعل هؤلاء الذين نشاهد يقلدون هذه المجالس. انما الراجح انه من جميع الراس لان الله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين يعني مقصرين رؤوسكم. فالله اعلم انه خلف من الجملة الثانية ما دلت عليه الجملة الأولى مثل قرابير تقيس من الحرب يعني قرابير تقيس من الضرب. ومن أجل ما رأيت في هذا الأمر وجدت شخصا يسعى بنفسك والمرء قال كل نصف ونصف الساعة كله. فقلت له ما هذا؟ قال لأجل أني أريد أن آخذ عمرة ثانية يكون باقي الرحلة. هذا يعني لا أجل الاستيقان لهذا الحديث. أولا أنه حصل منه قدع هذه واحدة حلق بعضها وترك بعضها وهذا مما نجى عنه. الشيء الثاني أنه يريد أن يكرر العمرة في سفر واحد وهذا ليس بمشروع. إكرار العمرة في سفر واحد هذا ليس بمشروع ولا من هذه الثلاثة رحمه الله. رأي الإسلام في الحقيقة ما أحب أن أتكلم به عنه لأن الإسلام عن الإسلام شخص يتكلم عن هذا الدين العظيم ويتكلم باسم هذا الدين العظيم ليس بحقيقة. ولهذا أنا لا أحدد أن بعض الناس يقول هذا رأي الإسلام هذا حكم الإسلام وما أشبه ذلك إلا فيما فيه نص صريح. فما لو قلت أن الملك حرام في حكم الإسلام هذا صحيح لأن الله قال خدمة ثلاثة الملك. لكن مسائل ما فيها نص قاطع ما ينبغي أبدا للإنسان أن يقول هذا حكم الإسلام. من أنت حتى تتكلم باسم الإسلام؟ الإمام أحمد رحمه الله على دلالته وأيضا قدره وفقهه لله ما كان يطلق الحرام إلا ما تشرع على الحلم. وإنما يقول لا يعجبني لا أحب هذا أكره هذا أو ما أشبه ذلك. كيف عدنا نحن بكثير؟ أنا لا أحب أن أوجه السؤال على هذا الكلام لكن اللي أفهمه أن عيد الميلاد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بدعة وأن النتائج التي تحصل منه تؤدي إلى أن يكون بدعة محرمة. لأننا نعرف أنه يحدث فيه أسوأ لا تحب أبدا بل أسوأ من الشرك. فنسمع أنه من أهم ما يريدون في هذا العيد تقليل البوذيه في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. وعارفين ان مدح يصير للنبي عليه الصلاه والسلام انه قد تجاوز القدر حتى انه كان يقول يا اكرم الخلق ما لي من ادور به بواقع عند حلول الحادث الامن. ويقول فان من جودك الدنيا وضرتك يعني الاخر ومن جنودك علما لو سويتها ومن فيه من التغيير يعني الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام وليست كل جوده وعلم اللوح والقلم من علومه وليست كل علومه. قال بعض أهل العلم إنه بهذا البيت لم يذكر الله شيئا. فمن صحيح إذا صار العلم كله عند الرسول صلى الله عليه وسلم والدنيا والآخرة كلها من جود الرسول ما في إلا الدنيا والآخرة معناها أن الدارج إلا وعلا ما يحمل الشيء. فهم يتغنون بهذه القصيدة قالوا في ليلة في الميلاد. ثم أن هذا الاحتفال في الحقيقة لو أردنا أن نسوي احتفالا فإن الاحتفال ليس في ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الاحتفال ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مجرد ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعد حصل الهدى. الهدى متى حصل؟ حينما نزل عليه الصلاة وبعث، والاحتفال ببعثته موجود. شهر رمضان بالنسبة لي القرآن فكل عام نذكر هذا هذه الفكرة بالصيغة، نقول كل شهر يمر بنا وقت بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ونحتفل بعيد هذا الشهر في التطمين. نعم هذه الفكرة هي فكرة حقيقية، أما مجرد ولادة ولهذا نعرف أن هذا الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الذي أود منكم أن تقتنوا هذا الكتاب، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول هذا عيد الميلاد أنه أنشئ تحدث إما مضاهاة للرسول عليه الصلاة والسلام وإما مضاهاة للنصارى في إحداث عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما محبة للرسول عن جهل وهذا هو الواقع. فأقول أن إحداث الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا بدعة، وكل بدعة ضلالة وما تؤدي إليه من الأمور المنكرة يزيدها قبحا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي الخلفاء الراشدين بعده. وأما المواليد الأخرى فهو ربما يشير إلى أن بعض الناس يحدث ميلادا احتفالا بميلاده هو، احتفالا بميلاده هو، وهذا أيضا لا ينبغي. الإنسان لا أسلم إلى أسلم بتحريمه، لا سيما إذا لم يتخذ عادة أن يعود ويتصرف، لأنه إذا اتخذ عادة معناه إحداث عيد، لكنه عيد ليس عاما، عيد خاص. إنما على كل حال لا ينبغي أن يفعله وأقله علمه إلى الله عز وجل. وإذا كان عند أحد منكم شيء في هذا المقام من جهة احتفال عيد احتفال الإنسان بعيد ميلاده يشير إليه الله عز وجل. نعم هذا ايضا من البدع، هذا ايضا من البدع، لان احتفال عام عيد عام يتفق كل عام، العيد كل ما يعود ويتكرر، فهو ايضا من البدع التي لا ينبغي ان تفعل. لذلك ما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون، انتصروا في بدر، انتصروا في فتح مكه، انتصروا في اليرموك وفي القادسيه وفي عده من الصراط، ولم يتقوا لهذا الحقيقة أن وسائل الإعلام غالبها الشر وما يوجد فيها من الخير فهو منغمر في الشر العظيم، وتأثير الشر بها أكثر من تأثير الخير. ولذلك تجد أن الذين يتأثرون بالخير مما يقال فيها من نصائح أو ارتداء أو ضربات تجدهم راح أكثر من ينتفع بهذا هم الذين لا بد من تجربه، يعني في اتباع السن والنساء وما أشبه ذلك، لكن الشباب الذي هم المستقبل إنما يتأثرون بما ينشر فيهم من شر أكثر من تأثرهم بما ينشر فيهم من خير. ولهذا الذي أنصح به كل شاب مسلم أن يبتعد عن الشاذين خاصة، لأنه مما يؤثر على الإنسان وعلى مجرى حياته، وتكون القوة والصبر دائما ماثلة في فكره، دائما يفكر فيه. والإنسان خصوصا طالب العلم الذي يريد أن يعمل لله وبالله، لا ينبغي أن يجد حياته مرحا وفرحا، وما طلب في هذه الدنيا حتى يعمل لها، حتى يكمل فيها ويتصرف فيها، هو خلق لأمر أعظم من الدنيا وأفضل وأطيب وهو الآخرة، انك لا تحصل الا بعباده الله سبحانه وتعالى والاتجاه اليه. ولهذا لماذا حرم الشارب كثيرا من الامور المنهيه والمعاجز؟ وان كانت بعض النفوس تهواها وتقرب لها وتستانس بها وترتاح لها الا خوفا من ان يجد الانسان وقته ولهلا. ولهذا تجد بعض الشباب يقول هذا حرام وهذا الانسان في الوقت قال لنا اريد ان اقتل وقتي وقعد به الوقت نظرا لا تقتله بل اجعله خير وسيله لك لاصلاح دينك ودينك. وانا في الحقيقه ارى انه لا يجوز اطلاقا اثقال التلفزيون في السكن الجامعي ابدا، وان على القائمين على الجامعه ان يمنعوا من ذلك من ان ذاك. والصحيح الحمد لله ان نحن طرق اخرى مباشره كالعنايه المسابقه وما اشبه ذلك مما لم يحصل به مقصود الفرائض. اما تاثير الاعلام على الشباب فهذا امر يمكن تعرفون منه اكثر من معارف لانكم تخالطون الشباب اكثر من اضطراب بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان عليكم معروف من التاثير يريد ان تاثير فلولاك فتاه وانتم فاستغفرون هل اذا اتى اليك احد اخر ما اقل معروفا وكنت ذكرا ومنكرا تكون من الدعوه من الساعه. هذا ليس من الدعاء ولا من المكافأة. المكافأة معناه أن تعطيه ما يكافئ المعروف، إن أعطاك مالا تعطيه مالا مثلا، إن ساعدك في عمل تساعده في عمل، والدعاء معروف. لكن هذه صيغة مجاملة اتخذ الناس الآن كمجاملة، والذي ينبغي له إذا صنع إليك معروف ولم يكن من العادة أن يكافئ عليه الصانع أن تدعو له مع إضافة شكرا إليه. شكرا لا مانع منها، لكن تقول جزاك الله خيرا وشكر الله تعالى كما حتى تدعو له ويعرف أن يتقدر. هذا من أولا الاشتغال بالبنك وبالأعمال الربوية منه الخاصة هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة، وقال هم سواء. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس صاحب الكتاب نستطيع أن نرد عليه. الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكاتب والشاهدي ما لهم مصلحة من الربا، والموكل للربا ايضا عليه مضره منه، ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاه والسلام حكم هؤلاء الخمسه واحد كلهم ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاشغال بالبنك ولا سيما في اعماله التبويه هذا حرام. الكسب الذي يحصل من ذلك يكون حراما. اجابه دعوه من نكسبه حرام هذه النقطه التي فيها السؤال. هذه فيها رايان لاهل العلم. منهم من يرى انك تجيب دعوته ولك الغم وعليك الغم، انت اجبت الدعوه مثل ما انك لو بعت واشتريت معه فهو جائز ولا تستفيد، لو بعت معه اشتريت على طريق مباح فانه لا باس به. لهذا نحن مثلا نصرف من البنك ونحول عليه مثلا وناخذ يعني نحول عليه بمعنى نعطيه دراهم هنا وناخذها في الرياض، فهذه لا بأس به ولا إشكال في جوازه. إنما الإشكال فيما يعطيك بدون مقابل وبدون عوض كهدية ودعوة. من العلماء من قال إنه لا بأس بها وأنت أخذت بطريق مباح إذا التعامل مباح إجابة الدعوة التعامل مباح. ومنهم من يقول إنه لا يجوز إجابة الدعوة، والذين قالوا إنه يجوز إجابة الدعوة قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود، واليهود يتضمن الله بأنهم الثانون بالصدق، ولم يستقل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الذي دعاه هل أنت تعمل بكذا أو تعمل بكذا، وهم يعطون الربا ويعطون الناس الباطل. وعلى كل حال الذي أرى في هذه المسألة الوسط بين القولين، أنه إن كانت إجابتك لدعوتك بالقول أن يقول بنفسه إن هذا إقرار من هذا الرجل لعمله فيستمر فلا تجب دعوته، وإذا كان امتناعك من دعوة مجرد دعوة يؤدي إلى أن يقتل من نفسه ويعرف أن مأكله حرام ويكون ذلك سببا لامتناعه منه فأنت لا تجيب دعوته. هذه المسائل تقطع من المصالح والمضار التي تترتب عليها. والله ما أعرف أن هذا تدخل اعتماد الشمال لأن أحد منهم يوصلني لكن بشوف ما تدخل اعتماد السائل لا بد يعرف هذا مورد أو رب السؤال لا بد يعرف. نعم هو الناس تدري نعم يعني هذا السؤال يقول كيف يحصل هذا العلم وما حصل هذا المال الذي يأتينا في المال العلمية لطلب العلم أهمي بذلك أولا التعبد لله سبحانه وتعالى بطلبه لأن طلب العلم عبادة من أقوى العبادات لأنها عبارة عن صناعة كلاب للأعداء كانت من ذلك كانت حفظ الشريعة الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية ما تحفظ إلا بالإجابة ثالثا تبصير الناس بدين الله يعني رفع الجهل عنه وعن نفسه هذه ثلاث مسائل تقول الآن التعبد لله بطلب العلم والثاني حفظ الشريعة والثالث رفع الجهل عن نفسه وعن الناس حتى يبوظوا صدرهم على بصيرة يعني الإنسان يعقله ليستعين به على طلب العلم أرقى من طلب العلم ليعقله فهذا لا يجوز لكن من أخذه ليستعين به على طلب العلم فهذا لا بأس به ولا يجوز ذلك ولا يجوز نعم من الفضل إما على ما نوى لا لا طبعا ما يجوز التحضر يضع الحق ما يجوز لأن جزء هذه المعصية على طلب العلم هذا هو طلب العلم ها؟ إذا قرأت أحوال يجب الخروج ورأت إدارة المدرسة يجب فيها الجامعة إن المعذور يعود الشرع وأبي أنت فلا بأس لا بأس أما إذا كان جالس بدون عذر ما يبي يطلع منه من الحق ويروح يتجوز المدرسة لا وهذه في الحقيقة ترجع إلى إدارة الجهل ما في شيء يقع في الأخبار هذا مو طيب إذا لا يحدث له من اللي ما يحكم عليه كذا مثلا إذا كان يحدث له أو العدل عجيب طيب ما حال لا نعم هو في غير هذا في غير هذا البلد ما يكون معنا من أكثر الناس ما لم يقاطع فهم أكثرون لأن لا أدري ما أشرح هذه ليست بحجية ترى بعض الناس يقول المدرسة الثانية ما الجهة الثانية ما تفعل المدرس هذا ما يفعل نعم هذا مو حجة لأن من أقل بالنظام فهو ملوم فهو ملوم اللوم على من أقل بالنظام وأما من تمسك بالنظام الذي لا يخالف الشرع فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإذا كنا الذي تمرد على أوامر ذوي الأمر فمن هذا في نظام الإسلام فلا بد من طاعة ولاة الأمور إلا بمعصية الله فلا طاعة المخلوق من أجل الخالق أما ما دامت المسألة تحت نطاق الشرع فيجب علينا لا تقول هذا نظام القانون بشر صحيح أنه قد يكون نظام بشر لكن هذا البشر أنت مأمور بطاعته إذا لم نكن مأمورا بمعصية الله وهذا السؤال والعالم هو الأخير يقول في هذه المناسبة رأى بعض الناس إذا قاموا بالركوع وهو الاعتدال وغاية اليمنى عن الشمال استفاد من القراءة الصحيحة هذه المسألة الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان مخير إذا قام من الركوع بين أن يرسل يديه وبين أن يقصد أن يصغى بكف اليمين يرى أنه مخير ومن العلماء من يرى أن الأفضل الإرسال ومنهم من يرى أن الأفضل قبض اليد اليمنى أن يصغى باليمنى وهذه المسألة كتب عن الشيخ عبد العزيز بن باز مرة في الخطبة أو المجلة أثناء التنسيق لكنه كتب عنها وذكر أدلة تعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على كف اليسرى كلمة قام تشمل جميع أحوال القيام فلا يسر منها شيء حتى يقوم دليل على إخراجه من ذلك ولهذا الذي يترجح لي أن الإنسان ينبغي له إذا قام من الركوع أن يضع يده اليمنى على كفه. ونعم اي نعم ذكر ادله اذكر انه ذكر ادله ان يقال انه يمنى يقتضي القيام على الركوع وقت الركوع. وهو كذلك ايضا من هذا القاعده عند الله ان ينبغي الانسان ياخذ المعلومات حتى يريد ما يخصصه كما انكم ايضا هذه كما بقول عليه الصلاه والسلام اذا قعد في الصلاه قبض اصابعه ورفع اصبعه السباح. هذه الاحاديث الوارده في ذلك ليس فيها فرق بين الجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين، بل في حديث وائل بن حجر ما يدل دلاله واضحه على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك في الجلوس بين السجدتين. وانتم تعرفون ان الفقهاء يقولون انما يكون التحليل متى؟ في الجلوس للتشهد فقط، واما الجلوس بين السجدتين فتكون اليمنى مبسوطه كما تكون اليسرى كذلك مطلوبة. لكن الصحيح أن القبض القبض والبلفر والوسطى أو دقيقة مع الإتام ورفع السبابة أنه سنة في الجلوس في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد أيضا. نعم التحريك عند الدعاء فقط، لأن في سنة الدارمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه ويحركها إذا دعا ثم دعوت الله فقدر بري وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا خمس مرات فقط. نعم يعني بعد الركوع هذا على رأينا على حسب ما نقرأ عنه من المحنة يكون هذا لا أحسن شيء أن يوضع على القدر لأن هذا حديث وائل بن حجر أقل من غض الطريق لأنه عليه الصلاة والسلام. لا هذا أخشى أن يكون من القصر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الأثناء تجد يقف تجيئها تحطها في الحالة ما جعل القلب ولا أخشى أن يكون هذا من وراء يجعل القصر منها أن يحتضر وجه الصلاة. من الزهد هل تبقى أن الإنسان إذا شغل الصيد أعطوه عنه يرميه ولا يستقر بشيء. حين نقول لا، أن الذروة الذبيحة والصيد، لأن الآية واضحة في الموضوع. وأظن يلتقى الشيخ خالد كتاب الألوف والزكاة في كتاب الألوف والزكاة ذكرنا المسألة هذه وأقلنا فيها وذكرنا يعني الإيراد والجواب عليه. هذا وغيره هذا وغيره. فيكرر 100 مره يقول انت صادق انت صادق انت صادق انت صادق ولكن غافل ما في شيء يعني ما يعتبر الا واحد. هذا رجل غافل. نعم هذا رجل غافل. نعم أصبح مبتليه على وقوع الثلاث قبل ان يبتلي. يقول الشيخ الاسلام يقول الطلاق مرتان. هذا الرجل ما طلق مرتين لان المرة الثانية وردت المرأة مطلقة. ثم ان الله يقول فطلقوهن لعدتهن. والطلقة الثانية ليست للعدة بدليل ان الرجل لو طلق زوجته طلقة واحدة في يوم واحد من حرم. في يوم 30 من قطر طلقها الثاني. هل تستعني في العدة ولا ليست معنى العدة الأولى؟ لا تدري حتى على المذهب حتى على المذهب الذين يرون أن الطلقة الثانية واحدة يقولون إنها تدري على العدة الأولى. بناء على ما نطق عليها إلا شرط مثلا من ذكر غير ذوات الخير ولا حقة واحدة. عرفتم؟ فإذا لم يطلق هذا الرجل للعدة والله يقول فطلقوهن لعدته. فإذا لم يطلق للعدة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مردودا. يكون مردودا. الصلاة الشرع الصحيح له ثلاث صور: أن يطلقها قبل السكون، هذه واحدة، أو يطلقها وهي حامل أجنبي. يلاحظ بعض العوام يقولون طلاق الحامل لا يقع، ما أدري من جاء ذلك. مع طلاق الحامل سنة في كل حال. والشيء الثالث طلاقها في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه إن كانت من زواج الحيض. أما الآيسة فكذلك أيضا غابر طلاق الآيسة في كل حال سنة. وكذلك الصغيرة التي ما بلغت سن النحيض فهي خمس صور، هذه ما فيها شيء، التي لم يدخل والحامل والآيسة التي ليست تحيض والصغيرة التي ما بلغت سن النحيض والخامس في طهر بل جامعها فيه. إذا المحذور في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، أو في حيض، هذا هو المحذور. من غير من الطلاق على الطلاق حملت الطلاق. لا لا، عندها معلومة وضع حمل هي من هي مثل حتى الحيض إذا صار من زواج الحيض أيضا لو طلقها في طهر لم يجمعها فيه، الحيض ربما يأتي في الشهر، ربما يأتي في الشهرين مرة، ربما يأتي في ثلاث شهور مرة، وربما تكون تركة مثلا تبقى ثلاثين ما يجي الحيض. لا، هو محظور طويل الأجل. المحظور أن يعني واجب أن تشرع في عدة المعلومة، والمرأة حاملة طلقت شرعت في عدة من الآن، لكن الحائض ما تشرح لها من الآن، لأن الحيضة هذه لا تستثمر، واللي في طهر جمعها فيه لا تدري هل تكون عدة وعدة الحامل أو عدة المرأة التي تستطيع الحيض، هي عدة غير معلومة. أما هل يقع الطلاق إذا طلقت الحيض أو في طهر جمعها فيه، هل يقع أو ما يقع، هذا موضوع نزاع من الأمر، كيف الزنا ما يقع، لأن ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت رجعية فهو الخوارج أنها خوارج على الحال وغير الحال، إذا كانت رجعية يعني له رجع بإسلام. أما إذا لم تكن رجعية فلها النفقة أيضا، إلا المتوفى عنها زوجها فنفقتها تكون في قصة الحمل لا نشركة الميت. الغضب ذكروا انه ثلاث اقسام: غضب لا يدري الانسان ما يقول، بحيث ما يدري مش قال ولا اشترط منه، او في نفس الوقت في نفس الواقع سمح جدا جدا حتى ارتفع الغضب. هذا يقول ابن القيم ان الانسان قاتلاته بالاجماع، هكذا قال الله اعلم. وغضب متوسط يدري ما يقول لكن ما اراد الصلاه، يعني لو جاء لو كان مثلا في طمأنينة ما طلق، لكن هذا الغرض حد على أن يطلق ويدري أنه طلق، هذا هو الذي فيه اختلاف. فمن العلماء من يرى أنه يقع طلاق ومن من يرى أنه لا يقع. القسم الثالث إذا غرض يشعر ما يقول ويقتل الطلاق لكنه فيه نوع من الغرض، هذا يقع بالاتفاق. فهنا طرفان ووسط، والخلاف الوسط. لكن في الحقيقة أنا أرى من حيث الطريقة العملية أن لا يصح، أرى أن يقال من طلق وقد طلق ولو في غضب جدا. ليش؟ لأن كل واحد يستطيع الاعتذار عليه، يقول أنا غلطت والله ما أدري شنو أقول ولا أدري وأنا برضه إلا بس مشكلة. الذي أرى أن أرى بعض من حيث الأمر النظري أعتقد أن هذا صواب، إذا طلب عليه حد الغضب إلى أن لا يكون هكذا، لكن العملية أنا لست أفتي بعد الوصول، لأني أرى أن الناس الآن دممهم ضعيف، ولو كنت حلال لهم لكن يحكي حبيب. والله يحكم على نفسه إذا ما جاء التسليم كيف، لكن إذا جاء التسليم فذلك. أنا لو كنت درس طلبة هل من الواقع أقول لكم ما قلت لكم، لكن يجي واحد يستفتينا عن مثلا واقع حدث والله ما دام ما تدري شو تقول ما على الطلاق هذا يأتي بس ينقلون الناس كلهم والغالب ان الواحد في الوقت الحاضر في وقتنا الحاضر الغالب انه ما يطلق الا عن غرض هذا الغالب ما تجد انسان في الوقت الحاضر الا نافذ يطلق عن قويه واستدان ودراسه لاحواله ما تجد هذا الا نافذ نعم لا عمر ابن عمر ما نادى ست رسول عمر الذي اخطر الرسول عليه الصلاه والسلام بان ابن عمر طلق فقال مره فليغادر يا اخي من يطلق طابعا عن حامد وفي رواية الجملة تتقف ثم تعيد ثم تقف ثم إن شاء أن تتباعد وإن شاء طلق وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها منها غير مستثنين على هذا الموضوع الطلق أمره بردها يعني إلى النكاح وإلغاء الطلقة لأن كلمة فليراجعها وش معناها؟ هذا معنى فليراجعها بمعنى أنه يراجعها بعد الطلقة ولا إذا ردها إليه يا شيخ الإسلام رمضان معنى قدير التعليم وقال إن الرجعة ليست المراد رجعة الصلاحية بدليل أن الله سمى النساء رجعة في قصة المطلقة الثلاثة قال فإن طلقها فلا تحل له من ذلك حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع مع أنه عقد جديد عقد الزوج الأول بعد الزوج الثاني ثم هو رجعة المراجعة وقال معنى قولة لعمر موضوع فليراجعها يعني إذا ردها إلى النساء فإن هذا الإطلاق ليس هو الكلام في هذا الإسلام حقيقة يعني الكلام مقعد تماما على قواعد الشرع من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رسم وهذا العمل الرجل طلق طلاقا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون طلاقا لا غير أجد أن أكثركم بدأ في المعنى مو بطل من قبل لا بعض منهم نعم أنا رأيي إذا منع واحد هذا المنطقة الناس وإبطال للنوع الحيوان هذا أرى أن يجب بعض أخيرا نعتذر عن عدم الكلمة لا تدعو كيف تدعو كيف تدعو كيف تدعو كيف تدعو كما هو العرض ولكن معه الله في الجراسة وغيرها فجاء الله خيرا وجاء الله خيرا على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.